بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. صلى عليك الله يا نبع الهدى، ما حن مشتاق إلى ذكراك، وعليك من الأرض من صلواتنا، وقلوبنا طابت على ذكراك. لله در المتنبي حين قال في ميميته الرائعة: مادحا الباحثين عن المتاعب بلا ملل ولا سأم، عجبت لمن له حد وقد، وينبو نبوة القضم الكهام، ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطي بلا سنام. ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يرتسم في هذه الأيام على وجوه الكثير من أبناء المسلمين حالة مرعبة من الحزن والكآبة، ويسري في نفوسهم دخان الهزيمة والوهن، وذلك لما يرونه أو يسمعونه في وسائل الإعلام بشتى أنواعها عن صور لمآسي المسلمين في أصقاع الأرض وأقطار معمورة. إنها صور تتعدد ومآس تتكرر، اعتادت العين على رؤيتها والأذن على سماعها. وفي ظل تلك الأحداث المفجعة والأزمات الموجعة، وفي عصر الانقسامات، وفي زمن اليأس والقنوط الذي خيم على قلوب كثير من المسلمين وأطبق على أفئدتهم، في ذلك كله ألا يجدر أن تتحدث الأقلام عن أهمية بروز الرجل الذي يصنع الأجيال ويربي الأبطال ويبرز المواهب ويسقل النفوس فيربيها على الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعزة، ويعيد إكسير الحياة العزيزة إلى قلوب حطمتها أمم الكفر وأذاقتها مر الويلات؟ ذلك الرجل الذي تنبع أفعاله وأقواله من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ذلك الرجل الذي يمسك بزمام المبادرة لنصرة الإسلام ويتحدث أمام العالم أجمع بأن المسلمين هم الأحق بالصدارة والريادة على جميع الأمم، ذلك الرجل الذي يبدأ مفعوله من همة تحاكي القمة، وعزيمة تصنع الإباء، وجرأة بحكمة يسطرها التأريخ. إنه أمل لأمة تحلم به منذ زمن بعيد، ويا له من أمل، أمل إليه هافت قلوب الناس في الزمن البعيد، أمل له غور القديم كما له سحر الجديد. وبعد هذا الطرق لأوصاف هذا الرجل الذي ينتظر المسلمون قدومه من وقت مديد، فإني وبكل صراحة أقول لك أيها الأخ المستمع، أيها المستمع الكريم من إذاعة القرآن الكريم في مدينة نابلس العامرة، إنني والله أخاطبك بكل شفافية وهدوء. أخاطب فيك عقلك الكريم ونفسيتك الجذابة وهمتك الوثابة، فأقول: لما عودنا أنفسنا منذ أن خلقنا لحالات الترقب والانتظار في أي شيء سيحصل للمسلمين، وأبعدنا النجعة عن العمل لهذا الدين وصناعة الحدث وصياغة القرار، عذرا أخي، فهذه هي الحقيقة. ولا بأس أن تطرح لتعالج، وقد قيل: المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. لماذا إذا قرأنا عن هذا الرجل الذي سيقود الأمة إلى بر السلام والأمان قلنا: ومتى يأتي؟ فلطالما انتظرناه هافت قلوبنا للقياه. وما أوصافه وما هي مؤهلاته ومن أي بلد هو إلى غيرها من الأسئلة والاستفسارات التي ترطن بها ألسنتنا وتبوح بها أفئدتنا، ونبقى نكررها إلى أن يوافينا الأجل. ألم تفكر أيها الأخ الكريم أن تكون هذا الرجل المنتظر؟ نعم، لما لا يكون هو أنت؟ فيغير الله على يديك ميزان التاريخ لصالح المسلمين، ويصلح بك الرحمن هذا العالم بعد همة ومثابرة وعزم وتصميم وعلم وعمل. لقد حان هذا الوقت لتضرب بيدك على صدرك قائلا بأعلى صوتك لهذا الهدف العظيم: أنا له. وتردد منشدا: ما دام عرقي نابضا لن تعرف النفس ارتياح. إنها صناعة الحياة وصياغة النجاح التي تجعلك كبيرا عند ربك، وكبيرا في تفكيرك، وكبيرا عند مجتمعك، بل كبيرا في كل شيء، تخرج للناس لتعلمهم درسا لن ينسوه، بأنه رب همة أحيا الله بها أمة. تخرج لهم وتقول: بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى، فلا والله ما اتزنا. وكأني بسؤال يدور في خيالك ويسيح في بالك، فينطق به لسانك قائلا: وهل أنا أصلح لهذا الأمر؟ ثم: هل أستطيع بمفردي أن أنفع أمة الإسلام وأن أصلح على يدي فئاما من البشر قد ركنوا إلى الدنيا وابتعدوا عن منهاج ربهم الذي رسمه لهم؟ فأقول لك بملء فمي: نعم. فلما الاحتقار للذات والانكفاء على النفس والعزلة عن فعل الخير والانكماش والانغلاق وعدم محاولة الإصلاح؟ ودعني أوضح لك حقيقة لا بد أن أبين عورها وأكشف ضررها، وهي أن من مشكلات هذا الزمن الصعب مشكلة التفكير الخاطئ، وذلك بأن يرسم المرء لنفسه خطة يسير عليها في حياته، ومن ثم يطبقها على أرض الواقع، وهي من ألفها إلى يائها غلط في غلط. وخذ مثلا، ها أنت ترى بعضا ممن هم حولك يقولون في مجالسهم: إننا في زمن انطبق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، ثم يسوقون أحاديث العزلة التي ذكرها الإمام الخطابي وابن أبي الدنيا في كتابيهما العزلة، ومن ثم يقولون: نحن في زمن جدير بنا أن نعتزل أهل الفساد في شرهم، فلن نستطيع أن نصلح هذه الأمة، ويرددون قول الشاعر: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. حقيقة أيها الأخ الكريم، أنا لا أتكلم من واقع خيال، فإن هذا واقع بعض أهل الاستقامة والديانة، والذي ذكرته آنفا تشخيص لمثل من مشكلات التفكير المخطئ لأي عمل يراد القيام به، سقته لك لمناسبته للمقام. ولا شك أن تلك العقلية ليست هي عقلية المجدد الذي يقيم الله به الدين وينصر به الملة، غير أنه من الجيد أن يعرف الإنسان نفسه، فبعض الناس وهم قلة ولله الحمد لا يستطيعون الإصلاح، ويخشون على أنفسهم من الفتن، ويرون أن السلامة هي الابتعاد منها وعدم مخالطة أهلها، وهذا علاج نافع لهم، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. لكن من الخطأ ظن بعضنا أن الذي يعتزل الناس ولم يصبر على أذاهم أفضل من ذلك الرجل الذي يصلح أمة الإسلام وينصح للمؤمنين ويعلم الناس العلم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويصلح كل الإصلاح في جميع نواحي الحياة. كلا، فلا مقارنة بين عابد معتزل ورجل يقود الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأذى والابتذال. فأين الشرق عن الغرب؟ وأين السماء عن الأرض؟ لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وعودا إلى كلام بدأت به، فأنت حينئذ تستطيع أن تعمل وتكون رجلا ينفع الله عز وجل بك أمة الإسلام، وكل الذي تحتاج إليه أن تنفذ في واقعك همة من هممك، وتحاول أن تصلح وتغرس فتحيي الموتى في حياتهم بعد إذن الله، وتستنهض همم الباقين. فانهض فقد طلع الصباح ولاح محمر الأديم. فإن الناس في سبات عميق وبعد عن منهج الله ودينه سحيق، هذا مع تبلد الإحساس وحب الدعة والراحة، والله المستعان. وقد مضى عصر الكسل والنوم والخمول، وأقبل عصر العمل والتعب فلا خمول، وكأني بك قد اقتنعت بما قلت، ولكن بقي لديك إشكال، وهو قوله: كيف وأنا فرد أستطيع أن أهدي أمة من الأمم وأصلح شعبا من الشعوب؟ كيف يكون ذلك؟ فأجيبك جوابا يشفي غليلك بإذن الله سبحانه وتعالى ويحل إشكالك، حيث سأذكر موقفين ذكرهم الله عز وجل في كتابه العظيم، تكمن فيهما الإيجابية الفعالة في المبادرة الذاتية للإصلاح والتغيير، وأعقبهما بموقف ثالث لأحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني إذ أذكر هذه المواقف الثلاثة حتى نعلم أن من يريد العمل والإنقاذ فإنه لا بد أن تظهر تلك السمة القيادية على أفعاله ولو كانت حشرة أو طائرة. ولا تستغرب ذكري لهما، فإنهما المثلان الأولان اللذان سأذكرهما، حيث أشاد الله عز وجل بإرادتهما الإصلاحية، فلا بأس أن تقتفي أثرهما في همة الإصلاح، وإياك واحتقار ذاتك بقولك ومن أنا حتى أصلح، ومن أنا حتى آمر بالمعروف، ومن أنا حتى أدعو إلى الله، فإن هذا ورع بارد كفاك الله شره. الموقف الأول، تأمل وأنعم النظر في موقف النملة الإصلاحي في هذه الآيات الكريمة من سورة النمل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ومن هذه الآيات الكريمة نستنبط عدة فوائد منها: أن هذه النملة مفردة، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه بصيغة التنكير، فهي نكرة في قومها كما هو ظاهر الآية، فليست ملكة أو وزيرة، بل هي نملة من عوام النمل. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني من الملاحظ في هذه القصة القصيرة أن هذه النملة أتت إلى قومها صارخة فيهم ومنذرة لهم، قائلة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فأخبرتهم بقرب وقوع خطر سيحيق بهم ويقضي عليهم وهم لا يعلمون. ثالثا أن هذه النملة لم تكتف بالإنذار بأن هناك أمرا سيداهم عشيرتها ثم تصمت، وتعلم أن ذلك الخطر سيداهم قومها ثم رجعت مثلا إلى فراشها وغطت بنوم عميق. إن هذه النملة لم تتقن فن الكلام، بل وضعت أمرا أرشدت قومها به لطريق النجاة، فقالت ادخلوا مساكنكم، ورأت أن المصلحة في كيفية درء المفسدة عن قومها بتبيين طريق النجاة لهم حتى لا يضلوا فيقعوا في شباك الصيد وتحت وطأة أقدام الجيش القادم. رابعا، المعتبر بحال النملة يجد أن عندها نسيج الولاء لعشيرتها ومحبتهم كما تحب نفسها، فهي ليست أنانية بل تحب الخير لقومها، ولهذا أنذرتهم جميعا ولم تقل دعهم يهلكوا وهذا جزاؤهم لأنهم لم يهتموا بحراسة أنفسهم، كلا، بل أنذرتهم جميعا ولم تستثني أحدا. خامسا من الفوائد أن هذه النملة لم تنتظر أن يأتي أحدا من قومها أو ممن يحرس وادي النمل ذاك ويخبر النملة بأنه سيأتي جيش يحطمنا ويبيدنا، بل كانت عندها روح المبادرة الذاتية في المسارعة إلى إنقاذ قومها وإقصائهم عن مواطن الهلاك. سادسا، عند قوله تعالى وهم لا يشعرون، وقفة قصيرة مع هذا الاعتذار العجيب من هذه النملة الذكية، حيث ذكرت أن جند سليمان عليه الصلاة والسلام القادم قد يهلك النمل وهم لا يشعرون بأن تحت أقدامهم واديا من أودية النمل، فهذا الجيش لا يتعمد قتلنا ولا يريد تحطيمنا عن قصد. فتأمل أيها الأخ الكريم، وتأمل أيتها الأخت الفاضلة، هذا التحذير ثم هذا الاحتذار، فالنملة تعلم أن سليمان عليه الصلاة والسلام نبي رحيم ولا يحب الشر للخلق أو يضمره لهم، فلنتأسى بها في اعتذارنا لمن أخطأ في حقنا وهو لا يقصد، سواء بقول أو بفعل أو لم يشعر بخطئه ذاك. سابعا، وبالنسبة لتبسم سليمان عليه الصلاة والسلام، فإما أنه تبسم منه لهذه النملة العجيبة التي خافت على قومها وأنذرتهم بخطر سيداهمهم، وإما لاعتذارها لجند سليمان بالثناء، فإن قولها وهم لا يشعرون وصف لهم بالتقوى والتحفظ عن مضرة الحيوان، الله أكبر. وإما أنه تبسم لإدراكه ما قالت تلك النعمة، وإما أنه تبسم لإدراك سليمان عليه الصلاة والسلام ما قالت تلك النملة، وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى أنعم بها على سليمان عليه الصلاة والسلام، وهي معرفته للغة الحيوان وفهمه لكلامه. ولذلك أعقب سليمان عليه الصلاة والسلام ذلك التبسم بشكر نعمة الله عليه ومعرفته لحقه. فانظر أيها الأخ الكريم وتأمل أيتها الأخت المستمعة إلى هذا الموقف، ولندقق النظر فيه لعلنا أن نتأسى به ونعتبر، ونعلم أن على الفرد مسؤولية يجب القيام بها، وأنه يستطيع أن ينقذ أمته بحسن تصرف وجميل تعبير. ولو خرج المتأمل لهذه القصة بفائدة صحبة معلم الخير لقومهم والابتعاد عن رفقاء السوء لخرج بفائدة لا ينساها طوال حياته، وقد قيل لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد، عدوى البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. فإياك ومصاحبة البطالين وأهل الزيغ والهوى، فإنه سم ناقع وعلقم مر. وهذا موقف آخر أنقلك به إلى موجة أخرى من موجات الإصلاح وعمليات التغيير، لكي ترى أن من في قلبه شعلة إيمانية فلن تنطفئ عندما يرى الظلام المخيم على أكثر أهل الأرض من أهل الكفر والفسوق. وزبدة ذلك أن سليمان عليه الصلاة والسلام حينما كان يتفقد الطير ولم يجد الهدهد قال بلهجة حادة: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فجعل سليمان عليه الصلاة والسلام هذا العقاب للهدهد إما بالعذاب الشديد وإما بالذبح المريع له أو أن يأتي بخبر مبين. وبينما هو كذلك جاء الهدهد، وكان متأخرا لمهمة أحاط بها علما ولم يعلمها سليمان عليه الصلاة والسلام، فقد جاء من سبأ بنبأ لا شك فيه. ومن قوة ملاحظته لنبأ سبأ أنه وجد امرأة تملكهم، ولعل هذا من استغرابه، وأنها أوتيت من كل شيء من الرخاء والترف والحياة المخملية، وفوق ذلك كله عرش تجلس عليه، والطامة الكبرى والأصل الأصيل الذي أدى إلى تأخر الهدهد عن الحضور مبكرا أنه رأى تلك النملة وقومها يعبدون الشمس من دون الله، وهو شيء لا شك أنه تأباه العقول السليمة والفطر المستقيمة، فكأن تلك العبادة استوقفت ذلك الهدهد عن الطيران والتبكير للمجيء في موعد تفقد سليمان عليه الصلاة والسلام لجنده. ثم بين الهدهد عقيدته صادحا بها أمام سليمان عليه الصلاة والسلام بقوله: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ويا له من درس عظيم ألقاه هذا الهدهد في التوحيد لا يعلمه كثير، ويا للأسف من المسلمين. ومع ذلك كله قال سليمان عليه الصلاة والسلام: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فابتلى الله الهدهد بعد تصديق سليمان عليه الصلاة والسلام له، وذلك يشي بشيء والله أعلم بأن صاحب الدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن يبتلى في حياته، وأن دعوته تلك لن تمر دون تمحيص وابتلاء ليعلم الله الصادق من الكاذب. وبعد عدة مراسلات من سليمان عليه الصلاة والسلام لتلك الملكة أقرت بوجود الله وألوهيته على الخلق أجمعين، وأنه لا مستحق للعبادة قط إلا هو سبحانه، وذلك بقولها: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فتدبر أيها اللبيب فعل ذلك الهدهد الغيور على التوحيد، وارجع البصر كرتين في تأمل موقف ذلك الطائر، فقد سرى بدمه حب لا إله إلا الله ودافعية الدعوة إليها والصبر على الابتلاء فيها، فأين نحن وغيرتنا على دين الله من هذا الهدهد؟ وتالله إنه لمشروع عظيم قام به هذا الطائر ليصلح به أمة كانت تعيش في مستنقعات الكفر وبيداء الضلالة، فإياك إياك أن يحمل هذا الطائر هم دين الله في صدره أكثر منك أيها الموحد. وقد وصاك الإمام أبو معاذ الرازي رحمه الله تعالى بذلك قائلا: لا يكن الهدهد أغير منك على التوحيد. وهاك مثلا ثالثا لرجل من الصحابة رضي الله عنهم أنقذ الله على يديه المسلمين من أزمة كادت أن تعصف بهم وتوقعهم في أحلك الأمور وأصعب المواقف، وهو موقف الصحابي الجليل نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فقد أسلم في غزوة الأحزاب التي صور الله حالة الصحابة فيها بالقرآن تصويرا بليغا واضحا، وكيف أن الكفار أحاطوا بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام وجنده الأبرار إحاطة السوار بالمعصم، فقال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. نعم، بانت في هذه الغزوة صورة المنافقين الكارحة وصفاتهم القبيحة، حيث قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وفي معترك الأحداث التي اشتبكت فيها الأمور واختلط فيها الحابل بالنابل، صنع الله تبارك اسمه كما قال ابن القيم في زاد المعاد أمرا من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم. فكان مما هيأ الله من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت فمرني بما شئت. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يقبل إسلام ذلك الصحابي الجليل، ثم قال له بعد أن طلب منه نعيم بن مسعود أن يأمره بما شاء: إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإنما الحرب خدعة. فألهم الله هذا الصحابي أن يفعل فعلة يسطرها له التأريخ في أنصع أوراقه وأجمل افتخاراته، وخلاصتها أنه ذهب إلى اليهود وإلى قريش والقبائل التي تمالأت على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأفسد كل طائفة على صاحبتها حتى جعلهم أعداء، وفرق كلمتهم وأضعف ثقة كل فئة بالأخرى، فتخاذلوا جميعا عن الحرب. ثم أرسل الله عليهم جندا من جنده من الريح العاصفة والملائكة المرسلين، فقوضت خيامهم ولم تدع الريح قدرا إلا كفأتها ولا طنبا إلا قلعته، وكفى الله المؤمنين القتال فله الحمد وله الشكر. انتهى كلام الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه. وكان بداية غيث المسلمين بالنصر هي همة نعيم بن مسعود رضي الله عنه، فقد أسلم ثم فكر وقدر، فنعم والله ما قدر، فسلام الله عليه، فلم يكثر الكلام بل جعل الجوارح تتكلم وتعمل. وصح فيه قول الشاعر: وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. وإلى هنا أتوقف عن ذكر المواقف التي تثير همم الفطناء، وتاريخ المسلمين مليء بمثل هذه المواقف الفردية العظيمة، وكأنهم جميعا يوصون بما قاله الأول: وكن رجلا من أتى بعده يقولون مرة وهذا الأثر. وللعلم فإني لم أذكر مواقف الأنبياء العظماء عليهم الصلاة والسلام، فمواقفهم كثيرة لا تحصر، ولكن خشية إن ضربت بهم مثلا أن يقول أحد: ومن نحن عند هؤلاء الأنبياء العظماء عليهم الصلاة والسلام؟ لذا ضربت أقل ما نرى في هذا الوجود همة من النملة والهدهد، ثم أحد المواقف البشرية التي قام بها أحد الصحابة رضي الله عنهم، لعلها تقدح في أنفسنا نسائم الإرادة، وليعلم المسلم سبب وجوده في الحياة، فلم يخلق عبثا، بل خلق للعبادة والعمل والابتلاء والتمحيص، فلا بد من استشعار المسؤولية الفردية التي كلفه الله بها. فقد قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقال: ولتسألن عما كنتم تعملون. ثم إنه تعالى أوصانا بالعمل جميعا فقال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالعمل لهذا الدين إذن مسؤولية الجميع. أيا صاحي هذا الركب قد سار مسرعا ونحن قعود، ما الذي أنت صانع؟ أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم صريع الأمان والغرام ينازع؟ فاركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وما أجمل ما خطته يد ابن الجوزي حين كتب: أول قدم في الطريق بذل الروح، هذه الجادة فأين السارك؟ وهناك ثمة تساؤلات يسألها المرء كيف العمل، فأقول: انظر إلى هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته في كيفية العمل لهذا الدين وتجميع الناس تحت عقيدة الإسلام ونصرة هذا الدين، ولهذا دخل الناس في هذا الدين راضين مقتنعين، وحج معه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكثر من 120,000 صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل ذلك بعد توفيق الله من إرادة جبارة وهمة وثابة فبهداه مقتده. لا تقل كيف ولا أين الوصول، واتبع خير الملا ذاك الرسول، واقرأ سير المصلحين، واستفد من تجارب الباقين، واسأل الله أن ينفع بك أمة الإسلام، وتعلق بالله ولا تتعلق بأحد سواه، ولا تلتفت هنا أو هناك، ولا تتطلع لغير السماء، واسأله تعالى أن يجعلك مباركا حيثما كنت. فقد كان هذا حال عيسى عليه الصلاة والسلام حين قال: وجعلني مباركا أينما كنت، فكن كالغيث أينما حل نفع. وإن أول البداية هي أن تبدأ بنفسك، وفي المثل: احرص على إصلاح الذات قبل إصلاح الذوات، وانشط لدين الله، لا تكن متكاسلا، واعمل على تحريك ما هو ساكني. فإن كان في نفسك كسل أو خمول أو بدع وضلالات وشركيات أو معاص وانحرافات، فابتعد عنها وغير ما بنفسك من تلك النواقص، فلعل الله أن يغير بك حال المسلمين وينفع بك في مواطن كثيرة تسعد بها إذا رأيتها مكتوبة في صحائف عملك يوم القيامة. وحرك ترى، لكن عليك بامتلاك الإرادة والهمة، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، وأول الغيث قطر، فكيف تطمح إلى العمل لهذا الدين ولم تتمكن الإرادة من سويداء قلبك، ولم تعزم على استسهال المصاعب وتيسير العويص؟ فإن كنت ذا همة فستقول قطعا: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. وحذار من التسويف، فإنه رأس الأماني وداء العمل وقاتل الهمم وحجة المفلسين. فلا تبقي فعل الصالحات إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد، بل ردد بكل قوة وعزم: أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا نفع وتحسب من عمري؟ وصح في الآفاق: سأنفق ريعان الشبيبة دائما على طلب العلياء مع طلب الأجر، وبقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، ومن يعرف المقصود يحقر ما بذل، ومن المقت إضاعة الوقت. والجاهلية المنظمة لا يغلبها إلا إسلام منظم، ولتكن وحدتنا واجتماعنا على كتاب الله وسنة رسول الله وتحت لواء أهل السنة والجماعة، فوحدة صفنا تكون معهم لا مع غيرهم من أهل البدع المنحرفين أو الفرق الضالة. وختاما، ما أجمل كلام الإمام محمد الخضر حسين في كتابه الرائع السنة والبدعة حين كتب: وإنما يتحد المسلمون تحت راية من يحترمونه لعدله واجتهاده في الحق جهادا يطمس على أثر الباطل، وإنما يقيم أحكام الشريعة على وجهها من يكون في لسانه حجة وفي يده قوة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح أمة الإسلام وأن يجعلنا من الهداة إلى الخير ومن الداعين إلى البر. وشكرا لك أيها المستمع الكريم من إذاعة القرآن الكريم في مدينة نابلس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي لك الأجر والمثوبة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وإلى لقاء قريب، والحمد لله رب العالمين.